الرسول كان يضحي بشاة عنه عن أهل بيته، ما في إشكال. معنى ما أدري، ما من يقول الأصل عدم الإدراج. إذا كان ورد من بسند صحيح أنه من قول عبد الرحمن وعبد الله بن هشام وإلا نعم. على كل حال ما ادعاء الإدراج لا يقبل إلا ببين. نعم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه ودعا له. منه منه الضمير في رأسه ودعا له. لا هذا مضاف إليه. الكلام أصل الإسناد هو المركب من فعل وفاعل أو مبتدا وخبر، والإسناد هنا مركز على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه أي النبي ودعا له أي النبي، وكان يضحي أي النبي. فإذا ورد بسند صحيح وإلا فهو مدرس. ثم أنه قد ثبت يعني ما يعني من حيث ثبوت المسألة ما في إشكال، لكن كلام هل هذا من كلام الرسول من هل هذا مرفوع أو موقوف؟ نعم.